أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلاً نمد نمدها وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد

صدق الله العظيم.